هذا شباب زمال يا اخوك حجازي يسمونه، بعدين بشتوا. ترى كلمات قوية يا شباب، في كلمات ما حتفهموها لكن رددوها. يا الله على بابك يا كريم يا كريم، يا الله على بابك يا كريم يا كريم، يا الله على بابك يا كريم، ما خاب طلابك يا كريم، ما خاب طلابك يا كريم، كله على شانك يا كريم، كله على شانك يا كريم. يا شجر ميلي كيف أميل، يا شجر ميلي كيف أميل، ميلي على جنبك على اليمين، ميلي على جنبك على اليمين. يا اللي ظلمتونا خاف الله، خاف الله، ما ترحمونا خاف الله، خاف الله. يا حالي حالي يا قلبيك، يا حالي حالي يا قلبيك، دقتها في عرق قلبي، دقتها في عرق قلبي. يا حالي حالي يا قلبيك، يا حالي حالي يا قلبيك، دقتها في عرق قلبي، دقتها في عرق قلبي. مين ضرب الدشك شنبو طاه، شنبو طاه، مين ضرب الهاون شنبو طاه، شنبو طاه، مين ضرب الدشك شنبو طاه، شنبو طاه، مين ضرب الهاون شنبو طاه، شنبو طاه. يا هلي انت يا هي يا هي يا هي، وانت يا هي السبية بلية تبا يا ربي عليا، والله السبية بلية تبا يا ربي عليا، والله السبية بلية تبا يا ربي عليا، والله السبية بلية تبا يا ربي عليا. يوسف العقيل جالس ومتهني، يوسف العقيل جالس ومتهني، مطلوب في الجنة ما يقدر يستني، وسلم من الموت. والله انت يا هي يا هي يا هي، والله انت يا هي يا هي يا هي، والله المحبة بلية تبا يا ربي عليا، والله المحبة بلية تبا يا ربي عليا. يا عالي الشريف يا كل حاجة، يا عالي الشريف يا كل حاجة، مطلوب في الجنة ما يقدر يستني، وسلم من الموت. والله انت يا هي يا هي يا هي، والله المحبة بلية تبا يا ربي عليك. يا عمي عبد الله، اي والله، يا قاري كتاب الله، اي والله، زوجني بنية، اي والله، بنية على قدي، اي والله، على قدي سني، اي والله، على قدي عقلي، اي والله، على قدي خشمي، اي والله، على قدي توبي، اي والله، على قدي لوني، اي والله، يجيب لي البزورة، اي والله، ويلعبوا الكورة، اي والله، ويجي على المركز، اي والله، على مركز الصيفي، أي والله. يا ليلى يا ليلى يا ليلى يا ليلى يا ليلى يا ليلى يا ليلى يا ليلى. ما عندي خبر يا بابا، والخبر عند الحبايب، ما عندي خبر يا بابا، والخبر عند الحبايب. يا ليلتي ليلى ليلى، يا ليلة البارحة ليلى، شفت القمر زاري ليلى، والشيب بنكره ليلى، زندور بنشرقي ليلى. لبيك إسلام البطولة كلنا نفدي الحما، كلنا نفدي الحما. لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما، سلما سلما. لبيك إسلام البطولة كلنا نفدي الحما، كلنا نفدي الحما. لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما، سلما سلما. لبيك إن عطشا ليؤسك بالشباب له الدماء، لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك. زاري كلوتي سمبراتي سمبراتي سمبرا، سمبراتي سمبرا. ريسو شوري كنتراتي مجماتو كورتي، مجماتو كورتي. شبابو يجي من غرزوما تيريسيلي شوري، عارفو عارفو عارفو عارفو عارفو. والله يا شباب احنا نحبكم كثيرا كثيرا كثيرا كثيرا. الله يجمعنا في الجنة يا شباب المجمع، شنقو شنقو شنقو شنقو شنقو شنقو شنقو شنقو. زريك لوتو سرم بيش رت الناس يلوش سلامك.